ثقيل هذا المساء، ثقيل هذا المساء ثقيل، والقلب من إغماءة عينيها عليل قتيل. مسحت والدتي بكفها الهزيل جبيني، تململ دمعها قطع عرقا من شراييني. بسطت يدي إليها، رسم جسد هنا والروح هناك. يا ريح أعيد يا الروح، فقد أرهقنا نواح الجروح. في السماء شفق أحمر دام، ترى أيبكي على الدنيا أم أطل من السماء واسيني. هي وشقيقتها جسمان مرهقان، هي خيال من السقم سابح، واختها في سرير خشبي دامس. بعيدان بعيدان مع الريح العابرة، سلامهما تبعثان. يا ريح أعيدي لنا الروح، فقد أرهقنا نواح الجروح. جسدان في الدنيا بعيدان بعيدان، على الروحين في الآخرة تلتقيان.